قال: امرأة أتت الحج قبل 3 سنوات وسقط منها الحجر في أول يوم للعيد ولم ترمي يوم العيد فما عليها؟ ولم ترمي يوم العيد. إذا لم ترمي يوم العيد فعليها أن ترمي في غير يوم العيد، يعني إذا فات يوم العيد ولم ترمي جمرة العقبة فترمي الجمار، ترمي الجمار للأيام الباقية التي بقيت، و يعني ترمي ما فاتها في الأيام المقبلة، ما فاتها في الأيام التي بعد يوم العيد. وإذا لم يحصل منها رمي بالكلية فعليها دم، يعني تذبح شاة، وإذا مثلا لم تفعل ذلك فيبقى هذا في ذمتها، فتذبحها في مكة وتقسمها، أو يذبحها وكيلها عن هذا الرمي. قال: أنا أتيت الحج متمتع وبعد العمرة قصرت وخلعت إحرامي، علما أن تقصيري لم يكن من عموم الرأس، فما الحكم؟ التقصير هنا يصح حتى لو لم يكن من عموم الرأس، فهو حصل منه التقصير، تقصير الرأس، ويصح منه ذلك وليس عليه شيء ما دام أنه اعتمر طاف وسعى وبعد السعي قصر ولم يستوعب التقصير كل الرأس، فعلى كل حال ليس عليه شيء، حصل منه التقصير، وإن كان الأفضل له أن يعمم التقصير برأسه كله. قال: أنا أطلب من رجل دين وهو عاجز عن سداده، وهل يجوز أن أتنازل عن المال الذي هو لي عنده واعتبره زكاة؟ التنازل عن هذا المال صدقة وفضيلة رغب الله تبارك وتعالى فيه، كما قال عز وجل: وأن تصدقوا خير لكم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ولكن لا يعتبر ذلك زكاة، لا يعتبر هذا من الزكاة، ولا يسد مسد الزكاة، ولا يقوم مقام المال الذي تخرجه للزكاة، لأنك لم تملك هذا المال، والزكاة لا بد أن تكون مملوكا، يعني المال الذي تخرجه للزكاة لا بد أن يكون مملوكا لك، وهذا غير مملوك لك لأنه دين. قال: هل يجوز لبنتي أن تعطي لجدتها الزكاة مع العلم أن جدتها عليها دين كبير؟ لا يجوز للإنسان مسلم أن يدفع الزكاة لجده أو جدته أو مثلا بنته أو بناته أو أولاده أبنائه، يعني لا تدفع الزكاة للأصل ولا للفرع، وإنما يتصدق عليهم، يهدى لهم، يعطون من غير الزكاة. قال: هل يجوز لشخص أن يأتي بعمرتين عن أبوين ميتين ففقيرين؟ أما إذا كان الحاج متلبسا بأعمال الحج والعمرة فليس له أن يأتي بعمرة أثناء تلبسه بالحج والعمرة، أو إذا كان مثلا متمتعا بالعمرة إلى الحج في أثناء حله قبل أن يحرم بالحج في اليوم 8، ليس له أن يأتي بعمرة عن ميت، فلا يجوز له أن يأتي بعمرة ولا بعمرتين مثلا وهو متلبس بأعمال الحج أو العمرة، لكن بعد أن يفرغ من الحج أو العمرة له أن يعتمر، له أن يعتمر، أو كان مثلا قبل الحج وقبل الإحرام بالحج أراد أن يعتمر عن أحد فله أن يعتمر بنية العمرة عن الميت أو عن المريض العاجز، فيعتمر له، ثم بعد ذلك له أن يهل بالحج والعمرة في إهلال وإحرام لا يخالطه شيء من هذه الأعمال، يعني أنه ليس له إذا تلبس ودخل في أعمال الحج والعمرة ليس له أن يأتي بعمرة في أثناء ذلك، وأما ما بعد ذلك فله أن يأتي بعمرة عن الميت، وله أن يكررها أيضا عن ميت آخر وهكذا. قال: هل النظر بشهوة إلى الفتيات يبطل الصيام؟ النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهو ينقص الصيام، ينقص ثواب الصيام، فكل معصية تنقص الصيام، لكن إبطال الصيام لا يبطل الصيام بذلك، إنما ينقص ثواب الصيام، ولذلك على المسلم أن يحذر من ذلك، أن يحذر من الغيبة والنميمة، وأن يحذر من إطلاق النظر، ومن كذلك المعاصي، فعليه أن يحفظ صيامه، لأن المعاصي تنقص من ثواب الصيام، ولا يدرى كم مقدار هذا النقص. قال: إذا كان له مال هل يجوز له اتخاذ الحزام لحفظ المال؟ يجوز له ذلك، يجوز له أن يأخذ حزاما في وسطه وأن يجعل المال فيه، ولا شيء في هذا، ولا يعتبر ذلك مخيطا ولا يحرم عليه ذلك. قال: ما حكم حلق اللحية خاصة لظروفنا؟ نعم، حكم حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن حلقها، ففيها أمر أعفو اللحى وفي حلقها نهي، فاجتمع فيها الأمر والنهي، أعفو اللحى وفروا اللحى، وكل هذه أحاديث صحيحة، خالفوا المجوس، فيعني حلق اللحية لا يجوز. قال: شخص سقط منه الإحرام وظهرت عورته أثناء السعي والطواف، ما حكم الشرع فيه؟ إذا تدارك ذلك، إذا تدارك هذا فستر عورته لا شيء عليه. قال: هل للمقيم في مكة وعمله في مكة يغني له الذهاب للميقات في حالة العمرة؟ الذي في مكة ويريد أن يعتمر عليه أن يخرج إلى الحل، إما أن يخرج إلى عرفة أو يخرج إلى الشميسي الذي هو الحديبية أو الجعرانة، المهم أن يخرج، أو التنعيم مسجد الذي يسمى الآن مسجد عائشة، فله إذا أراد أن يعتمر وهو مقيم مكة، إذا أراد أن يعتمر فيخرج إلى الحل، يعني أن يخرج وينشئ العمرة خارج الحرم. قال أهل العلم: ليجمع في عمرته بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للحج فإنه يهل بالحج من مكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، لأنه إذا أحرى بالحج من مكة فإنه يخرج إلى عرفات فيجمع بين الحل والحرم، لكن العمرة لا يعتمر، لا ينشئها وهو مقيم مكة، لا ينشئها من مكة، فيخرج إلى أدنى الحل أو إلى أي مكان من الحل، ثم يهل بالعمرة فيكون بذلك جامعا بين الحل والحرم. قال هو نفسه المقيم له سؤال آخر. هذا المقيم قال أي حج أفضل له على شرط أنه لم يستطع يترك عمله إلا يوم عرفة. على كل حال هو مخير, هو مخير يعني في أن يكون حجه مفردا أو قارنا, فالقارن عمله وعمل المفرد واحد, إلا أنه يجب على القارن أن يهدي هديا. قال هل يجوز التغطي بالبطانيات في ليالي منى ومزدلفة عند البرد الشديد؟ تغطية الرأس لا يجوز, لا يجوز له أن يغطي رأسه, وإذا غطى رأسه متعمدا لأجل البرد أو لأجل مثلا أن يعني لأجل مثلا دفع أذى, فإن عليه الفدية إذا كان عامدا ذاكرا لإحرامه فإن عليه الفدية. وتغطية الرأس من محظورات الإحرام سواء كان ببطانية أو كان بطاقية أو عمامة فإن هذا من محظورات الإحرام. قال امرأة جاءت من باكستان معتمرة لكن حاضت قبل أداء العمرة ثم جاءت إلى المدينة المنورة والآن تريد مكة, فهل هي باقية على إحرامها الأول أو تحرم إحراما جديدا؟ هي باقية على إحرامها الأول. الحائض والنفساء لكل واحدة منهما أن تحرم بالعمرة متمتعة بها إلى الحج, وتبقى محرمة إذا مثلا طرأ عليها, إذا طرأ عليها الحيض تبقى محرمة حتى تطهر, إذا كان الوقت متسعا تبقى محرمة ولو مثلا طال الوقت حتى تطهر ثم تنهي أعمال العمرة. ومثل هذه هي باقية على إحرامها لأنها أحرمت ثم رجعت إلى المدينة, فهي باقية على إحرامها, إلا مثلا إذا حصل حصل منها أن فسد إحرامها مثلا بأن أتاها زوجها فإنها بهذا يكون قد فسد الإحرام. نعم. لكن إذا لم يحصل لها أن اقترفت مثلا أن لم يحصل لها أن أتاها زوجها فإحرامها باق على حاله وتبقى محرمة حتى تطهر ثم تطوف وتنهي أعمال عمرتها وتحرم بالحج في يوم 8. قال بعض الإخوة يأتون إلى الحج كموظفين من حكوماتهم بعد وظيفتهم هل يصح حجهم إذا أحرموا بالحج, إذا أحرموا بالحج أو بالحج والعمرة وأدوا مناسك الحج فإن حجهم صحيح. يسأل هنا عن ظاهرة التصوير من المصلين بالجوالات وبالآلات, فالحقيقة إنه ينبغي التناصح في هذا, والحجاج ينصح بعضهم بعضا, وللأسف أن بعض الداخلين للحرمين أن الناس مشتغلون بالذكر والعبادة والصلاة وهو مشتغل بالتصوير داخل المسجد, فيصور المصلين ويصور المناظر ولا يلتفت إلى من الناس فيه من الاشتغال بالعبادة. فينبغي التناصح وأن التذكير بأن من دخل المسجد عليه أن يشتغل بذكر الله تبارك وتعالى وبالعبادة, وأن لا يؤذي إخوانه المسلمين, وإذا دخل ينبغي له أن يغلق الجوال لأن بعض الجوالات في الحقيقة صاخبة ويظهر منها موسيقى غير لائقة، فعلى المسلم أن ينصح أخاه وأن يبين له وأن يقنعه وأن يذكره، لأن بعض الناس يحتاج إلى تذكير، لو ذكر فإنه يرجع عن هذا الأمر، ولو ذكر فإنه ينفعه ذلك، كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فعليه أن يشتغل بذكر الله وبالعبادة، لأنه إذا دخل لهذه الأغراض للتصوير وللاشتغال بالتقاط الصور من الناس ومن حركة المصلين في كذا، هذا يضره ولا ينفعه، إنما الذي ينفعه عبادة الله وخلو القلب من المشاغل وإقباله على الله والدار الآخرة. فهكذا ينبغي له أن يكون متفرغا وأن لا يؤذي أحدا من المسلمين. بعض الناس لا شك كل مصل يصلي يتضايق أن يصوره أحد، يتضايق أن يصوره أحد وأن ينقل حاله هذه، لأنه يشوش عليه، ولأنه أيضا قد عمل عملا شغل به نفسه وشغل به غيره. فينبغي التناصح والتذكير والإقناع، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال: اقترضت بعض المال لأداء مناسك الحج وأحرم بالتمتع، وأراد أن يحتفظ بمقدار الهدي ليرد ما بقي من المال لأصحابه ويصوم 3 أيام في الحج، هل هذا جائز؟ إذا كان عنده مال سواء كان بقرض أو بغير القرض يمكنه أن يشتري به الهدي فيجب عليه الهدي لأنه يملك مالا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا يا رب العالمين ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا ومن الحجاج والمعتمرين والحجاج يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.